أن يصلى على قاتل نفسه والتارك للجمعة والجماعة وأكل الربا، وأن يصلى على المقتول حتى قصاصا؟ الله يعلم أن العاصي يصلى عليه، العاصي جلس الكافر يصلى عليه، لكن إذا تقصرت عليه بعض الكفار العالم والقاضي والرئيس من باب الزجر لغيره وتنفيذها على السيد لأنه عوامي ولأنه قتل نفسه ولأنه قال في سبيل الله، هذا من باب التنفيذ هذه المعاصي ولا لا يقدر يصلى عليه. أما هذا نقول حد التوعية حد الزنا لأن مقصد هذا صار أنه يصلى عليه ويصلى عليه لأنه تاب فهو توبة كفارة. أنا صلى على الله صلى على الله صلى على الله صلى على الله صلى على الله صلى على الله صلى على الله صلى على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.